وإليه أشار ابن مالك بقوله وجر بالفتاة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكون بعد الردف. وجر أيها النحوي هذا إذا جعلناه فعل أمر وجر أيها النحوي وعلى هذا تقرأ الراء بثلاثة أوجه وجر وجر وجر ثلاثة أوجه. لماذا؟ لأن أصله أجرور أصله أجرور فنقلت حركة الراء إلى الجيم وحذفت همزة الوصل من أول للاستغناء عنه ثم أرغمت الراء في الراء اجتماعي المثلين وجوبا فالتقى ساكنا تر فالتقى ساكنا فوجب التخلص من التقاء الساكنين فكسر على أصل التخلص من التقاء الساكنين جري وفتح للتخفيف جر وضم للإتباع لأن عينه ضم مضمومة. هذه اللغة مضطردة دائما مثلا هي تقول يعني فيما إذا كان عينه مضموما ثلاث لغات مثل مد مضارع ومد ففي الأمر تقول مد مد مد ثلاثة أوجه هذا قياس. وإذا كان عين الكلمة مكسورا يجوز فيه وجهان فقط كفر يفر تقول في الأمر فر أصله فرير فرير الراء نقلت كثرتها إلى ما قبلها لسكونها وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها ثم أرغمت الراء في الراء وجب التخلص اتباع الساكنين فصار كسرة لأنه أصل التخلص فر والفتحة فر وأما فر ما في. لماذا؟ لأنه لا يتبع لأن عينه مكسور وبقي حركة ثانية فقط. وعلى هذا جر جر جر أيها النحوي إذا قلنا إيش جر أيها النحوي ما لا ينصرف كذا ويحتمل أن يكون جر فعلا ماضيا مغير الصيغة.